One. تشتغل في أي وزارة؟ في وزارة الخارجية. تشتغل في أي وزارة؟ في وزارة الداخلية. تشتغل في أي وزارة؟ في وزارة الدفاع. تشتغل في أي وزارة؟ في وزارة المعارف. تشتغل في أي وزارة؟ في وزارة المواصلات. تشتغل في أي وزارة؟ في وزارة المالية. تشتغل في أي وزارة؟ في وزارة التجارة. تشتغل في أي وزارة؟ في وزارة العمل. تشتغل في أي وزارة؟ في وزارة الإعلام. تشتغل في أي وزارة؟ في وزارة الزراعة. Two. هو من فين؟ هو من مدينة جدة. هو من فين؟ من الطائف. هو من فين؟ من مدينة الرياض. هو من فين؟ من مكة. هو من فين؟ من مدينة نيويورك. هو من فين؟ من المدينة. هو من فين؟ من الزهران. هو من فين؟ من مدينة شيكاغو. هو من فين؟ من تبوك. هو من فين؟ من الدمام. هو من فين؟ من جدة. Three. أنا من جدة. أنا من ألمانيا. أنا من إنجلترا. أنا من أمريكا. أنا من إسبانيا. أنا من روسيا. أنا من اليابان. أنا من فرنسا. Four. هم من أمريكا. هم أمريكان. هم من ألمانيا. هم ألمان. هم من روسيا. هم روس. هم من فرنسا. هم فرنساويين. هم من إسبانيا. هم إسبان. هم من اليابان. هم يابانيين. هم من إنجلترا. هم إنجليز. هم من أمريكا. هم أمريكان. Five. هم يشتغلوا في المدرسة. هم يشتغلوا في مكتب. هم يشتغلوا في شركة النور. هم يشتغلوا في المطار. هم يشتغلوا في وزارة الداخلية. هم يشتغلوا في مكتب المواصلات. هم يشتغلوا في شركة أمريكية. هم يشتغلوا في السفارة الألمانية. هم يشتغلوا في شركة ريثيون. هم يشتغلوا في الرياض. هم يشتغلوا في القنصلية الأمريكية. Six. شفت رجال طويل هناك. شفت كرسي حلو هناك. شفت ترابيزة كبيرة هناك. شفت هذولاك الأقلام هناك. شفت كتب جدد هناك. شفت ناس مهمين هناك. شفت وزارة الخارجية هناك. شفت طريق طيب هناك. شفت السفارة القديمة هناك. شفت أجانب هناك. شفت إيطاليين هناك. شفت بدو هناك. Seven. عمل في شركة أمريكية. عمل في الشركة الأمريكية. هذه سيارة وزارة. هذه سيارة الوزارة. هدول تمارين درس. هدول تمارين الدرس. درست في معهد كبير. درست في المعهد الكبير. هذه سفارة حكومة. هذه سفارة الحكومة. Eight. الوزارة كبيرة. الوزارات كبار. المطار جديد. المطارات جدد. الكتاب وحش. الكتب وحشين. الست قصيرة. الستات قصار. الامتحان طيب. الامتحانات طيبة. الترابيزة صغيرة. الترابيزات صغيرة. البنت مبسوطة. البنات مبسوطين. السيارة قديمة. السيارات قديمة.